بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وكل عام وأنتم من الله أقرب. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يكتبنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون عباد الله، وماذا بعد رمضان؟ خرج الناس من رمضان ينقسمون إلى فريقين، فريق أحسن وجزاه الله خيرا، أحسن في استقبال رمضان وأحسن في أداء رمضان وأحسن في وداع رمضان. نقول لهؤلاء أبشروا وهنيئا لكم، أبشروا وهنيئا لكم. لما؟ لأن التوفيق من الله عز وجل، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، نعم، والمهدي من هداه الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نشكر ربنا تبارك وتعالى أن وفقنا وامتن علينا بالهداية والتثبيت في استقبال رمضان، في أداء رمضان، في وداع رمضان. ولذا قالوا هذه من أجل النعم التي تستوجب شكرا لله تبارك وتعالى، فاشكروا الله عز وجل حق شكري أن وفقكم لما حصلتم في هذا الشهر العظيم. ومن أجمل علامات الشكر كما يقول أهل العلم استفراغ الطاقة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، مع الاعتراف بنعمته على وجه الخضوع، مع الثناء عليه بما أولاه من معروف. إذن ينبغي علينا، يا من نستشعر التوفيق من الله عز وجل، أن نخضع لله تبارك وتعالى وأن نشكره سبحانه وتعالى حق شكره أن امتن علينا بتوفيقنا. وإلا فاحذر الغرور والكبر والعجب، وهذا من الخطورة بمكان، فمن أعجب بعمله حبط، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، كما قال سبحانه وتعالى. فعليك أن تصبر مع الشكر على طاعة الله عز وجل عن معصيته وعلى قضائه وقدره، وإن كان مؤلما من منطلق اعترافك بتوفيقه سبحانه وتعالى. ضف إلى هذا المعنى معنى مهم كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليه: عليك أن تتضرع إلى ربك تبارك وتعالى داعيا سائلا منه القبول، لأن هذا من أهم الأمور. الصحابة كانوا يدعون 6 أشهر كاملة، اللهم تقبل منا رمضان. فهل دعوت أم نسيت بمجرد أن خرجت؟ عليك أن تكثر من الدعاء، لأن الذي حصل في رمضان لو كان خالصا وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم اعلم أن فيه من الأجر ما لا يخطر لك ببال. فالعاقل اللبيب الذي يكثر من الدعاء في كل أوقات وحيه بالقبول. فلا تنسوا هذا الدعاء في صلاتكم، في جوف الليل عند فطركم من صيام التطوع، في مواطن الاستجابة جميعا، أن يتقبل منا رمضان، لأنه إن تقبل منا فهذا من أعظم المنح والعطايا من الله عز وجل. كان ابن عمر يقول: لو أعلم أن الله تبارك وتعالى يتقبل مني سجدة واحدة لكان الموت أحب إلي من الحياة. لما؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فاحرصوا على القبول، أن يتقبل منا سبحانه وتعالى هذا الذي قمنا بأدائه وعمله، حتى لا يرد في وجوهنا، وحتى لا يكون هباء منثورا. لابد أن نستحضر هذا المعنى العظيم، وهذا فيه معنى من معاني العبودية، الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، طلب المدد والعون، وهكذا باستمرار لاستشعارك أنك تحتاج إلى ربك تبارك وتعالى، حتى لا يحدث الغرور كما قلنا والكبر والعجب. لذلك حاول أن تكثر من الدعاء بالقبول في كل أحوالك. لما؟ خوفا ألا تقبل، وإلا فلو رد عليك هذا كله لكان هذا من الخسران المبين. لما نزل قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها ظن أن هذا هو الذي يسرق ويزني ويخشى أن لا يغفر له، قال لها صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ولكنه يخشى لا يقبل الله منه. انظر إلى هذا المعنى العظيم، صلى وصلى يخشى من عدم القبول. فاحذروا من هذه النقطة جيدا، واحرصوا على الدعاء والتضرع والتذلل والانكسار بين يدي المولى تبارك وتعالى، كي تكونوا من المقبولين، من المغفور لهم، من المرحومين. وهذا يدفعنا إلى أن نؤكد على معنى مهم: مواصلة المسير، مواصلة السير على نحو تلك الشخصية المثالية التي عشنا وتمتعنا معها في رمضان. هذا الذي ينبغي أن نقف عنده لعدة أسباب. أولا، لأنك ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والفترة التي حددت لك في هذه الدنيا ينبغي أن تشمل نعم كل أحوالك، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي علنك، في رضاك وفي غضبك، في سفرك وفي حضرك، في نومك وفي يقظتك، في كل أحوالك أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك ما عندك وقت للراحة ولا للقعود ولا للاستهتار ولا للغفلة ولا للتضيع ولا للتفريط. نعم، المؤمن الحقيقي كما ندب صلى الله عليه وسلم: في إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا انتهيت من طاعة فانصب فاشرع في أختها فورا. هكذا يكون المؤمن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك الموت، وأنت لا تدري متى يفجأك الموت، لا تدري له مكانا ولا زمانا ولا كيفية. لذلك أنت مستعد في كل أحوالك لأن ترحل. نعم، لذلك كن مستوعبا لهذا المعنى العظيم، أنت مطالب بالاستمرارية بمواصلة البذل والعمل، لأنك كنت في مدرسة تربوية إيمانية إصلاحية لا نظير لها، كنت في دورة تدريبية مكثفة. ماذا بعد الدراسة؟ ماذا بعد التخرج؟ لابد من العمل، لابد من العمل. قل: كنت تتزود من محطة للوقود. ماذا بعد التزود؟ الانطلاق للهدف، لتحقيق هدفك، لتحقيق المهمة التي من أجلها خرجت ودخلت لتتزود من مدرسة رمضان. ها أنت قد تخرجت وها أنت قد تزودت، فما هو المطلوب الآن؟ مزيد من العمل، مزيد من البذل، مزيد من الحرص، مزيد من الخير، لأنك من بغاة الخير. كما قلنا في أول رمضان ينادى علينا: أي باغي الخير أقبل. هل أنت من بغاة الخير في رمضان فقط ثم أنت لست من بغاة الخير بعد رمضان؟ هذه وسمة عار إن كنت كذلك. فالمؤمن باغيا للخير في كل أوقات وأحواله حتى يلقى الله عز وجل، لا يفرط ولا وقت عنده للراحة أبدا. نعم، الراحة هنالك في الجنة إن شاء الله، أما هنا فلا، العمل متواصل الله تبارك وتعالى، فلا وقت أبدا للراحة بحال من الأحوال. لذلك إن كنت من بغاة الخير فعليك أن تواصل طلبك للخير وحرصك على تحقيق الأجر والثواب، نعم، والبحث عن مرضات الله والجنة. أسألك سؤال، لماذا لبيت النداء وأقبلت على الخير طالبا في رمضان؟ قد تقول للوهلة الأولى طلبا لمرضات الله والجنة، عجبت إليك ربي لترضى. نعم، هذا موسم من مواسم الخير والطاعات والقربات، لأحصل من الأجر والحسنات، نعم، والثواب لقي المولى تبارك وتعالى. أقول لك يا باغي الخير، إن أبواب الخير مفتحة لم تغلق، هي مفتحة لك حتى آخر الأنفاس. لذلك أنت مطالب بالبذل والسعي، أنت من المفروض أنك بعد رمضان أشد حرصا على الخير من قبله، بل ومنه أيضا. تخيل تزداد حرصا بعد رمضان، لأن المؤشر الإيماني قد ارتفع، وأنك تخرجت بتقوى الله عز وجل التي من أجلها فرض رمضان. لذلك ينبغي أن تكون أكثر حرصا وهمة ونشاطا في تحصيل الخير والأجر والحسنات والثواب. وأقول لك، لماذا أقبلت على الصيام؟ قد تقول فريضة فرضها المولى تبارك وتعالى. نعم، افترضها علينا سبحانه وتعالى كما في القرآن وفي السنة. أقول لك، كم من فراض أخرى تنتظرك، نعم، وتنادي عليك لتواصل المسير، لتواصل العمل، لتواصل البذل، لتواصل التحصيل. نعم، لماذا صمت هذه الفريضة؟ طلبا لمرضات الله والجنة، نعم، للأجر والثواب العظيم. هكذا هو موجود هذا المعنى في نوافل هذه الفريضة العظيمة. ولذلك انظر إلى عظيم فقه صلى الله عليه وسلم كيف يحثك على مواصلة الخير. يا باغي الخير حتى لا تفتر، حتى لا تكسل، حتى لا تقعد، حتى لا تنتكس. ينادي عليك صلى الله عليه وسلم من صام، نعم، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، كأنما صام السنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، لهذه المنحة المباركة الربانية، أن تتبع رمضان بست من شوال كأنك صمت العام كاملا بفضله تبارك وتعالى. فهل حرصت على هذا المعنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن نأخذ بهذه المعاني لنبشر أنفسنا بالقبول. فمن علامات قبول الطاعة التوفيق لأختها. إذا أردت أن تبشر بقبول الصيام فصم، صم صيام السنة الذي سنه لك عليه الصلاة والسلام، كهذه الست، كالاثنين والخميس، كالثلاثة أيام، وزد إن شئت فأنت في أشهر الحج، وبعد ذلك تأتيك الأشهر الحرم. فكل هذا من الخير الكثير والعميم، ويكفيك ترغيبا وتشويقا أن تسمعه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: عليك بالصوم فإنه لا عد له، الصوم جنة، نعم، الصوم وقاية، يعني من النار. من صوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريفا. يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. فاحرص على صيام السنة، إياك أن تفرط حتى تبشر نفسك بقبول هذه الطاعة. كما قلنا ونكرر من علامات قبول الطاعة التوفيق لأختها لطاعة من جنسها. فبشر نفسك بقبول رمضان بحرصك على صيام السنة في شوال وفي غير شوال. كما أنت تعلم السنة سطرت لك من السنن في الصيام ما لا حد له، فعليك أن تحرص وأن تبذل وأن تواصل المسير. كذلكم يا باغي الخير، كنت ممن أقبل على قيام رمضان على صلاة التراويح. وحينما تسأل لماذا كنت تصلي التراويح وتحرص عليها بهذه الصورة الجميلة البديعة، لم تدع ليلة من ليالي رمضان إلا وقد صليت التراويح، تقول الوهلة الأولى: نعم، إن هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنها لنا بقوله: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة ورتب لنا من الأجر الكثير والكثير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. لذلك كنت حريصا على قيام الليل مع الإمام. أقول لك أبشر وهنيئا لك إذا أردت أن تبشر نفسك بقبول هذا القيام بها، قبول هذه التراويح. فعليك أن تواصل الليل، أن تصلي، أن تصلي من الليل في باقي أشهر السنة. فهكذا الذي سن لك القيام في رمضان هو الذي سن لك القيام في غير رمضان. بل من العجيب والملفت للنظر أن الترغيب في قيام الليل في غير رمضان أكثر منه من الترغيب في رمضان. قد تتعجبون أنتم. ولذلك انظر إلى الحديث، أحاديث كثيرة جدا، منها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل. لما يا رسول الله؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، شعار لكل الصالحين من كل زمان ومكان. فإنه دأب الصالحين قبلكم، فيه تكفير الذنوب، أي قيام الليل يكفر عنك الذنوب، وفيه منهاة عن الإثم، حاجز وعاصم ومانع بفضل الله تبارك وتعالى لك، وفيه مطردة للداء من الجسد. اسمع، صح عنه صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وفي استغنائه عما في أيدي الناس، شرفك الحقيقي أن تكون من أصحاب قيام الليل الذين يصلون والناس نيام، لا في رمضان وحسب، بل في كل ليالي السنة لا يتركون القيام أبدا. نعم، لقد حذر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر بهذه الصورة الملفتة للنظر الجميلة البديعة، قال: يا عبد الله، لا تكن كفلان، لا تكن كفلان، هذا حي، لا تكن كفلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، هذا عيب. كأن السلام يقول له: عيب يا عبد الله أن تكون كفلان الذي كان يقوم من الليل ثم تركه، هذا لا يليق بالرجال، هذا لا يليق بدعاة الخير، هذا لا يليق بمحب الخير وبمحب الأجر والثواب. فإياك أن تنتكس وتترك قيام الليل. فقيام الليل من أعظم الطاعات والقربات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ما كان يترك أبدا، لا في رمضان ولا في غير رمضان. عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما ترك صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن يترك هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حرصا على مناجاة ربه في جوف الليل والناس نيام. فكيف بعد هذه الدورة التدريبية المكثفة، بعد هذه المدرسة التي عشت فيها مع صلاة الترويح، تنتكس وتترك هذا؟ هذا في حقيقة الأمر مخيف ومرعب. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذا تردي والعياذ بالله تعالى، هذا انتكاس. حاول أن يكون لك نصيب من الليل ولو بقليل. يرغبك صلى الله عليه وسلم بقوله: من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فقام فصلى ركعتين جميعا كتبا ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فاحرص أن يكون لك من الليل نصيب ولو بالقليل، ولو بركعتين في جوف الليل. هذا أولا لنفي هذه التهمة عن نفسك: لا يقوم الليل منافق، والعياذ بالله تعالى، المنافق لا يقوم من الليل. فصلي ولو بركعتين حتى تنفي عن نفسك هذه التهمة، وحتى يكتب لك الشرف وتنضم لقائمة الشرف ممن كانوا يحرصون على قيام الليل، والذين على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما كانوا يدعون قيام الليل أبدا. فكيف تنتكس وتترك هذه الطاعة العظيمة بعد رمضان؟ أقول لك: ماذا صنعت وأنت الآن تدخل على الليلة الرابعة؟ ماذا صنعت؟ هل قمت أم تركت أم انتكست؟ فتش في نفسك، فالأمر في منتهى الخطورة. قيل لبشر أن قوما، اسمع إلى هذا المعنى العظيم، يجتهدون في رمضان فقط، أي في العبادة والطاعة وتحصيل الأجر والثواب. قال: بئس، نعم بئس القوم الذين لا يعرفون لي حقا إلا في رمضان، إنما الصالح الذي يعبده ويجتهد له طوال السنة، طوال السنة، طوال الحول، طوال العمر، لا وقت للانقطاع أبدا. فكيف تترك هذه الطاعة العظيمة بعد أن تلذذت بها وتمرست عليها وألفتها واكتشفت أنك قادر على أدائها؟ قبل رمضان لعلك كنت تتعلل، تتكاسل عن أداء الفريضة، لعلك كنت يعني لا تقدر على قيام الليل للإنهاك، للإرهاق، للتعب، للعمل، لما عندك من علل ومعاذ، ولكنك اكتشفت نفسك من جديد في رمضان، استطعت أن تقوم مع الإمام، استطعت أن تتهجد إن لم تكن قد اعتكفت، استطعت أن تكثر من الطاعات من هذا النوع في رمضان. ما الذي حدث؟ ما الذي غيرك؟ ما الذي جعلك بتلك الكيفية؟ إنها الهمة العالية، إنه العزم، إنه حب الخير. أين ضاع بعد رمضان؟ نحتاجه، نتمنى أن يكون موجود، ليكون طاقة تدفعك دائما للحرص على الخير. كذلكم أيها المحسن، كنت ممن تلا كتاب الله عز وجل وختمت المصحف أكثر من مرة، جزاكم الله خيرا. أقول لك: أبشر، مشروع يسمى مشروع الملايين بل المليارات من الحسنات. لو نظرنا إلى عدد الأحرف في القرآن ونظرنا إلى الحديث من قرأ من كتاب الله حرف له بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف المولى تبارك وتعالى ما يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مشروع مليارات الحسنات بفضله تبارك وتعالى. أقول لك، ماذا صنعت مع مصحفك بعد رمضان؟ لماذا كنت تقرأ أصلا في المصحف في رمضان؟ لعلك تقول، أما قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إن أنزله في ليلة القدر، إن أنزله في ليلة مباركة. أما كان جبريل عليه السلام يدرس النبي القرآن في كل رمضان. لذلك أنا كنت أقرأ في المصحف، ومع ذلك كنت أقرأ طلبا للأجر والثواب والحسنات الكثيرة كما بشرني صلى الله عليه وصحبه وسلم. أقول جزاكم الله خيرا، هذا حرص طيب، هذا فعلا يدل أنك من رواة الخير، جزاكم الله خيرا. ولكن لماذا غلقت المصحف بعد رمضان؟ لماذا هجرت المصحف بعد رمضان؟ أما علمت أن الترغيب في القراءة في غير رمضان أكثر مما ورد في الترغيب في القراءة في رمضان؟ انظر إلى الحديث، حديث كثيرة جدا ترغبك في قراءة القرآن على الجملة في رمضان وفي غير رمضان. فلماذا تحصل القراءة في رمضان؟ لماذا تهجر القرآن بعد رمضان؟ لماذا تغلق المصحف بعد رمضان؟ اجعل لنفسك وردا، الزمها. كنت تقرأ بفضل الله تبارك وتعالى رغم المشاغل وضيق الوقت والأعباء والإرهاق، ومع ذلك كنت تقرأ، وهذا من فضل الله عليك. لذلك نظم وقتك، رتب أولوياتك، وحاول أن تستمر، وخصوصا أن الأجر عظيم وأن الفضل كبير كما رغبك عليه الصلاة والسلام في حديث كثير منها كما في الصحيح أيضا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، انظر يشفع لك عند الله عز وجل. يقال لقارئ القرآن الذي يقرأ فيه كثيرا، يقال لقارئ القرآن اقرأ يوم القيامة، يعني ورتل، فإن منزلتك وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول عائشة، ما بين الآية والآية، ما بين العلامة والعلامة، ما بين مثل الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض. انظر كم تقرأ من الآيات، ضف لرصيدك ما شئت، خذ ما شئت من الحسنات ومن الدرجات. بإمكانك أقول، أقبل على ربك تبارك وتعالى، ولا تترك الكتاب ولا تغلقه، احرص على جعل ورد ملزم لنفسك حتى لا تكون ممن هجر القرآن، حتى تكون ممن يعني يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك أقول لك، من لم يقرأ فقد هجر. فعليك أن تكثر من قراءة القرآن مستحضرا هذه المعاني، وإلا فالأجر عظيم والثواب كبير والحسنات عديدة لا تعد وليس لها حد، فاحرص على ذلك. كذلك كنت أيها المحسن، جزاكم الله خيرا، من الحارسين على السنة، من الحارسين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما شرنا تقوم من رمضان التراويح لأنها سنة، تفطر على تمرة لأنها سنة، تصلي المغرب أولا في المسجد لأن هذا سنة، تتسحر ولو على تمرة لأن هذا سنة. كنت حريصا على تطبيق السنة، تخرج زكاة الفطر على السنة، جزاكم الله خيرا. هذا معنى عظيم ومعنى جميل يدل على أنك من بغاة الخير. ولكني سائلك الآن سؤالا مهما، هل السنة حصرت في الإفطار على تمرة وفي السحور على أخرى، أو في مجرد ركعات الترويح فقط، أو في مجرد مثلا أن تفعل بعض الأعمال الظاهرة فقط؟ لا يا أخواني أبدا، السنة منهج حياة، السنة منهج حياة كامل متكامل ينبغي أن يسوس وأن يقود وأن يقدم وأن يصدر مع التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تنظر إلى نفسك وتسأل هذا السؤال، أين أنت من السنة ككل في كل الأحوال، في البيت، في الطريق، في السوق، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في كل مكان، أين هي من السنة؟ في المعاملات مع الأقارب، مع الأباعد، مع المسلمين، مع غير المسلمين، في العبادات، في المفروض، في المسنون، نعم في كل الأحوال، أين أنت من السنة؟ هل هي التي تسودك وتقودك؟ هل هي التي تأمرك وتنهاك؟ هل هي التي عليها تحب وعليها أيضا تبغض، توالي وتعادي؟ أم ماذا؟ أم جعلت السنة فقط في الإفطار على تمرة وفي السحور على أخرى وفي صلوات الترويح فقط؟ لا، السنة منهج حياة كامل متكامل يجعلك إنسان مثالي. هذا أن كنت ممن يرجو الله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله الله كثيرا. فاذكر ربك كثيرا بتذكر هذه السنة المباركة منهج حياة، واجعلها هي التي تسوس وتقود وتأمر وتنهى، تحلل وتحرم، تقدم وتؤخر، وإلا فالفشل والعياذ بالله تعالى والضلال المبين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالزم نفسك بالسنة، نعم بجميع أنواعها، القولية أو الفعلية والتركية والتقريرية، الواجبة المؤكدة المستحبة، لعظيم حرصك على الخير، فأنت من بغاة الخير، بغاة الخير لا يفصلون، هذه واجبة وهذه مؤكدة وهذه مستحبة، يحرصون على الكل، يعملون بالكل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بقدر الجهد والطاقة، لا يدخلون وسعا في العمل بهذه في كل أحوالهم حتى يلقى الله عز وجل. فانظر إلى نفسك أين أنت من السنة، زمها بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلكم أيها المحسن جزاكم الله خيرا، كنت ممن حرص على أذكار الصباح والمساء، كنت ممن حرص على الدعوات حال الفطر وفي جوف الليل وحال السجود لقربك من الله تبارك وتعالى، هل واصلت المسير مستعملا هذا السلاح البتار العظيم؟ هل استمررت على دعواتك وتضرعاتك الله تبارك وتعالى التي كانت في رمضان؟ كنت تجد من نفسك روحانيات عالية فتكثر من الدعوات في أوقات كثيرة في رمضان في ليله وفي نهاره، لماذا انقطعت عن الدعاء بعد رمضان؟ رب رمضان ورب شوال وسائر الشهور، نعم ينبغي أن تحرص على أن تواصل المسير داعيا ذاكرا، نعم مستغفرا مهللا مسبحا حامدا شاكرا ذاكرا له سبحانه وتعالى. هذا من صفات المؤمنين الذين لا ينفكون عن هذا العمل بحال من الأحوال. لقد كنت أيها المحسن، وهذا كان ملفتا للأنظار، حريصا على صلاة الجماعة، تحرص عليها في أوقاتها في الأوقات الخمسة بفضل الله تبارك وتعالى في جماعة المسجد، وهذا كان مشاهد وملاحظ جزاكم الله خيرا. هذا يعني من الأمور البديهية والطبيعية لدى المؤمن. فكيف حالك بعد رمضان؟ هل فترت؟ هل تكسلت عن صلاة الجماعة؟ هل تخلفت عن تكبيرة الحرام؟ ما الذي حدث بعد رمضان؟ ما الذي حدث؟ ما الذي وقع منك؟ هل أنت ممن هجروا المساجد بعد رمضان وكأن الأمر قد انتهى وكأن الموسم قد انفض وانتهت القضية؟ هذا من العيب، هذا من الخذلان. أنت بفضله شعرت بهذا في رمضان، وأن تستمر على صلاة الجماعة في المسجد، تأتي لتدرب تكبيرة الإحرام قدر جهدك وطاعتك واستطاعتك، تفرط فيها لعظيم الفضل والأجر والثواب. مع الأسف الشديد إخواني، مساجد والله كبيرة وكثيرة لم تفتح في بعض صلوات الفجر بعد العيد، بعد أن كانت مكتظة بالمصلين، وبعضها يعني قلصت من صفوف إلى صف واحد أو إلى صفين أو أكثر أو أقل. لماذا؟ لماذا؟ هل الناس يعني انتهوا خلاص الموضوع انتهى؟ كان موسم وانتهى وانفض؟ إيش هذا الكلام؟ هذا لا يليق أبدا بالمؤمنين بالموحدين. فينبغي أن نواصل معظمين وموقرين ومجلين لربنا تبارك وتعالى، نستمر على طاعتنا. وهكذا أيها الأحبة، كنا قد أنفقنا على الفقراء والمساكين ورعينا الأيتام وصلى الأرحام وحرصنا على تفطير الصائمين، كل هذا من البذل والإنفاق. لماذا كنا نصنع ذلك؟ طلب الأجر والثواب موجود بعد رمضان بفضل الله تبارك وتعالى، توجد يعني هذه النوعيات من الناس من الفقراء والمساكين والأيتام، والحال والحال لم يتغير، بل قد يعني تزداد الحاجة بعد رمضان. تقاعسنا ولماذا تراجعنا؟ ولماذا لم نحرص على أن يكون لنا بدلا في كل يوم كما كان لنا في رمضان؟ لذلك أقول راجع هذا المعنى وراجع نفسك، لأن المحسن ينبغي أن يواصل في إحسانه، وإلا فهذا من علامات الانتكاسة والعياذ بالله تعالى. فمن تراجع بعد أن تذوق هذا الطعم فهذا والعياذ بالله تعالى يدل على خيبة وعلى فشل، فاحذر أن تكون من هؤلاء. وحتى تستمر وحتى تنطلق وحتى تواصل المسير، عليك أن تعلم أولا أنك محارب وأنك مستهدف وأنك منظور من شياطين الإنس والجن. عليك أن تلوذ بجناب الله، تطلب منه المدد والعون والتوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اطلب منه التوفيق والسداد والهداية والرشاد، واستعن بالله ولا تعجز. عليك بصحبة الأخيار من الطيبين، من أهل العلم، من طلاب العلم، من المواظبين على الخيرات وعلى تحصيل تحصيل الأجر والثواب، عساك تغير، عساك تستحي، عساك تقلب، فهؤلاء على الخير لك أعوانا. واحذر أشد الحذر من الشيطان الذي يغتاظ منك لما حصلت ولما أحسنت في رمضان، فلا شك لن يتركك، سيزيد من جرعاته عليك من التزيين والغواية والإضلال والوسوسة. فاستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله أولا بالإخلاص له سبحانه وتعالى، بطلب العلم الشرعي، بكثرة الذكر، بصحبة الطيبين، هذه معاني تصده عنك، ترده عنك بفضله سبحانه وتعالى وبجوده وبكرمه. كذلك محذر أشد الحذر، الصحبة السيئة، البيئة السيئة، الواقع المرير الذي قد يشغلك، قد يعني يصيبك بالغفلة، قد يجعل الطاقات والجهود في غير الاتجاه الصحيح، فاحذر أشد الحذر. رتب أوراقك، نظم أوقاتك، تعلم فن إدارة الوقت، إلا فأنت في خطر عظيم، لأن الانتكاسة تدل على فشل كبير والعياذ بالله تعالى. فاحرص على مواصلة المسير نحو هذا المعنى العظيم، طلبا لمرضات الله والجنة. قل من أعماق قلبك وعجلت إليك ربي لترضى، واعلم جيدا أن التوفيق بيد الله، فندعو الله تبارك وتعالى لنا ولك بالهداية والتوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أما الذين أساءوا فنقول لهم كفاكم فقط أن تسمعوا خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. إنها الخيبة والخسران لمن أساء في استقبال رمضان، لمن أساء في أداء رمضان وإن كان قد أدى، ولكن أداء العادة والتقليد والروتين الخالي من المضمون، وقد ضاق الصدر واضطربت النفس وضيعت النهار والليل ما بين نوم وما بين سهر وسمر وبين قيل وقال وبين فوازير ومسلسلات وأفلام إلى آخر هذه المعاني. هؤلاء الذين خابوا وخسروا بهذا التفريط الشديد الذي كان منهم في هذا الموسم العظيم، نقول لهم يكفي فقط أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن تشكروه أيضا على ما نشكره، على أن أمهلكم ولم يقبضكم على تلك الحالة التي كنتم عليها. هذا من فضله عليكم، أن أمهلكم حتى تستمعون إلى موعظة تتوبون معها، ترجعون إلى الله تبارك وتعالى بها ومن خلالها. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، نعم، والتوبة تجب ما قبلها. نقول لهؤلاء الذين فرطوا في هذه الفرصة العظيمة، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه بإمكانكم أن تحصلوا ما فاتكم، نعم، بصدق التوبة، بصدق الأوبة، بصدق الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بعقد العزم على أن تبدأوا صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى من الآن. توبوا إلى الله، أمامكم صيام السنة وقيام السنة، وأمامكم القرآن موجود بفضل الله تبارك وتعالى، وأبواب الخير مفتحة، والسنة تنادي عليكم، على يفرح بكم إذا رجعتم إليه، إذا تبتم إليه، ويفرح بتوبة عبده كما تعلمون من الحديث، بل يحب التوابين من عباده. فتوبوا إلى ربكم تبارك وتعالى، وكفاكم، كفاكم تفريط، كفاكم إفراط، كفاكم غفلة، كفاكم لعب، كفاكم لهو. إن الدنيا لن تدوم، وإن الموت يأتي بغتة، فاتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم ومن تعولون، وابدأوا بتوبة صادقة ونصوح، واعقدوا العزم على تعمير ما بقي من أعماركم بطاعة الله تبارك وتعالى. صيام السنة بين أيديكم وفيه من الخير الكثير كما سمعنا، كذلكم القيام بين أيديكم وفيه من الخير الكثير كما سمعنا، كذلكم تلاوة القرآن بين أيديكم وفيه من الأجر الكثير كما سمعنا، وهكذا هلم جرا. فلا عليكم إلا أن تصدقوا ربكم تبارك وتعالى في اللجوء إليه، إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا. أذروا الندم والحسرة، لأن الندم والحسرة لو كان فعلا في القلب قويا لا شك سيغير من صاحبه، سيرتقي بهمته، سيجعله مجتهدا مقبلا على ربه تبارك وتعالى بكليته وبقوته. فاحرصوا عباد الله، يا من تستشعرون أنكم فرطتم في حق رمضان، بل في حق أنفسكم، بل في حق دينكم، في حق ربكم، في حق نبيكم، استشعروا هذا الخطر وأعلنوها توبة صادقة وصريحة لله تبارك وتعالى من الآن. خذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب، واعلموا أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وسبحانه وتعالى قادر على أن يدفعكم إذا وجد منكم صدقا، وجد منكم رغبة فعلا حقيقية في أن تتغير. واعلموا أنكم بإمكانكم أن تتغيروا، فإياكم والتحبيط والتثبيط الذي يلقيه الشيطان في قلوبكم وعلى أنفسكم. بإمكانكم أن تكونوا أحسن ممن أحسن في رمضان، هذا بالاجتهاد والمسارعة وصدق العزم وصدق اللجوء إلى الله تعالى. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل هؤلاء وأن يجمع شملنا جميعا على ما يحب ويرضى. فعليكم عباد الله بالدعاء والتضرع ومواصلة العمل والحرص على الخير والبذل وكثرة الذكر والشكر وكثرة الاستغفار، مع كما قلنا ونكرر صحبة الطيبين الأخيار، والحرص على حضور مجالس العلم وطلب العلم حتى تتقووا على السير إلى الله تبارك وتعالى. فاللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا والصالحات من أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. وفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين في ليبيا، اللهم نجي المستضعفين في سوريا، اللهم نجي المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.